في بعضها يقول السائل لا أزيد على ذلك، أي على هذه الخمس، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام دخل الجنة إن صدق، فمن صدق مع الله في المحافظة على هذه الخمس دخل الجنة، لأنها فرائض الإسلام، واجبات الدين، والأعمدة التي يقوم عليها دين الله سبحانه وتعالى. نعم. قال حفظه الله تعالى: هذه الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام أولها الشهادتان، وهما أس الأسس، وبقية الأركان وغيرها تابع لها، فلا تنفع هذه الأركان وغيرها من الأعمال إذا لم تكن مبنية على هاتين الشهادتين وهما متلازمتان، لا بد من شهادة أن محمد رسول الله مع شهادة أن لا إله إلا الله، ومقتضى شهادة أن لا إله إلا الله ألا يعبد إلا الله، ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله أن تكون العبادة وفقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذان أصلان لا بد منهما في قبول أي عمل يعمله الإنسان، فلا بد من تجريد الإخلاص لله وحده، ولا بد من تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأ عليه الصلاة والسلام هذه الخمس بالشهادتين، وهذا دليل على أهمية الشهادتين، لأن البدء يدل على الاهتمام بالمبدوء به وأنه مقدم على غيره، ومما يدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد الصفا قال نبدأ بما بدأ الله به، فالبدء بالشيء يدل على أهميته وتقدمه على غيره، فبدأ بالشهادتين في هذا الحديث وأحاديث أخرى كثيرة في الباب، لأن الشهادتين هما الأصل لهذه الأركان الخمسة ولسائر أمور الدين وأعماله، فالدين كله يبنى على الشهادتين، الدين كله يبنى على شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله، ولا يكفي فيهما مجرد النطق بهما، بل لا بد مع النطق من الفهم للمعنى والعمل بالمدلول حتى يكون من أهل الشهادتين حقا وصدقا. ولا إله إلا الله تعني إخلاص العمل لله وإفراده تبارك وتعالى بالعبادة بأن لا يعبد إلا الله ولا يستغيث إلا بالله ولا يذبح إلا لله ولا يتوكل إلا على الله ولا يصرف شيئا من العبادة إلا لله. ولهذا تأتي هذه الشهادة في بعض الأذكار الماثورة مضموما إليها بيان معناها وتأكيد مدلولها وتحقيق المراد بها. ومن أعظم ما ورد ما جاء في السنة من مشروعية أن يقول المسلم دبر كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فهذه ثلاث تهليلات يشرع أن تقولها دبر كل صلاة. التهليلة الأولى أتبعها بقوله وحده لا شريك له، والثانية أتبعها بقوله ولا نعبد إلا إياه، والثالثة أتبعها بقوله مخلصين له الدين. فتنبه لذلك واستحضر رعاك الله أن هذه الأذكار إنما شرعت لتجديد الإيمان وتقوية التوحيد وأن تعظم صلتك بالله سبحانه وتعالى، ليست ألفاظا مجردة مفرغة من المعاني والدلالات. ولهذا كثير من الناس عندما يكون اتيانه بهذه الألفاظ عن غير فهم تكون ضعيفة الأثر عليه، وربما كانت عديمة الأثر. ولهذا وهي مصيبة عظيمة جدا وبلية كبيرة، تجد بعض الناس لكونه لا ليفهم هذه الكلمة حق الفهم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، وبعدها بقليل يرفع يديه ويقول مدد يا فلان، أين لا إله إلا الله؟ أين لا إله إلا الله؟ أين التوحيد الذي دلت عليه؟ أين البراءة من الشرك والخلوص من الباطل؟ ولهذا لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، كلمة الإخلاص، قائلها لا يدعو إلا الله، لا يسأل إلا الله، لا يستغيث إلا بالله، لا يصرف شيء من العبادة إلا لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهذه التهليلات الثلاث، الأولى أتبعت بتأكيد التوحيد وحده لا شريك له، هذه كلمة تأكيد اهتماما بمقام التوحيد وحده لا شريك له، أكد هنا النفي والإثبات، لا إله إلا الله نفي وإثبات، أكد الإثبات بقوله وحده وأكد النفي بقوله لا شريك له اهتماما بمقام التوحيد. والتهليلة الثانية أتبعت بقوله ولا نعبد إلا إياه، وهذا هو مدلول لا إله إلا الله، أن لا تعبد إلا الله وأن تخلص دينك لله سبحانه وتعالى. وأتبعت الثالثة بقوله مخلصين له الدين، وهذا فيه أن لا إله إلا الله هي كلمة الإخلاص، وأنها تعني أن تخلص دينك كله لله، وأن يكون دينك خالصا أي صافيا نقيا لا يراد به إلا الله، مخلصين له الدين، صلاتك صيامك حجك جميع طاعاتك لا تبتغي بها إلا الله، مخلصا دينك لله، كما قال الله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وكما قال جل وعلا ألا لله الدين الخالص. وقرن هنا في هذا الحديث وفي غيره مع شهادة لا إله إلا الله شهادة أن محمد رسول الله، وهي قرينة شهادة لا إله إلا الله، وهما متلازمتان لا تنفع إحداهما إلا بالأخرى. وشهادة أن محمد رسول الله تعني تجريد المتابعة له ولزوم طاعته واتباع هديه والتمسك بما جاء به صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، هذا الذي لأجله أرسل الرسل، أن يطاعوا، أن تمتثل أوامرهم، أن يتبع المنهج الذي جاءوا به والطريق الذي هدوا إليه ودعوا العباد إلى القيام به، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ما الفائدة أن يقول أشهد أن محمد رسول الله ولا يطيع ولا يمتثل أمره ولا يتبع ما جاء به؟ فشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر والانتهاء عما نهى عنه وزجر. وهاتان الشهادتان اشتملت على أصلين عظيمين يقوم عليهما دين الله ولا قبول لأي عمل من الأعمال إلا بهما، ألا وهما الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى هذين الأصلين يقوم الدين، أن تخلص دينك لله وأن تكون متبعا في دينك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حفظه الله تعالى: قال الحافظ في الفتح: فإن قيل لم يذكر الإيمان بالأنبياء والملائكة وغير ذلك مما تضمنه سؤال جبريل عليه السلام، أجيب بأن المراد بالشهادة تصديق الرسول فيما جاء به، فيستلزم جميع ما ذكر من المعتقدات. وقال الإسماعيلي: ما محصله هو من باب تسمية الشيء ببعضه، كما تقول قرأت الحمد وتريد به جميع الفاتحة، وكذا تقول مثلا شهدت برسالة محمد وتريد جميع ما ذكر، والله أعلم. أهم أركان الإسلام الخمسة بعد الشهادتين الصلاة، وقد وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها عمود الإسلام، كما في حديث وصيته صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه، وهو الحديث 29 من هذه 40، وأخبر أنها آخر ما يفقد من الدين وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، وأن بها التمييز بين المسلم والكافر، وإقامتها تكون على حالتين: إحداهما واجبة وهو آداؤها على أقل ما يحصل به فعل الواجب وتبرأ به الذمة، ومستحبة وهو تكميلها وتتميمها بالإتيان بكل ما هو مستحب فيها. الركن الثاني من أركان الإسلام الصلاة، وقد وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها عماد الدين، بأنها عماد الدين. وإذا أردت أن تعرف هذا المعنى عماد الدين، انظر إلى الخيمة، انظر إلى الخيمة التي في وسطها عمود، انظر كيف إذا نزع العمود من وسطها كيف أنها تسقط ولا يستفاد لا من طنب ولا من غيره، كل محتوياتها لا ينتفع بها إذا نزع العمود من وسطها. فكما أن الخيمة لا تقوم إلا على هذا العماد الذي في وسطها، فالصلاة عماد الدين، الصلاة عماد الدين، مثل الصلاة في الدين مثل العمود للخيمة. وهذا تأكيد على مكانة الصلاة وعظيم شأنها في دين الله. بل قال نبينا عليه الصلاة والسلام، وقد ذكرت عنده الصلاة يوما، قال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع قارون وفرعون وهامان وأمية بن خلف. أي أن مضيع الصلاة شاء أم أبى يحشر يوم القيامة مع صناديد الكفر وأعمدة الباطل، ومن الذي يرضى أو يحب لنفسه أن يكون يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأمية بن خلف، رؤوس الكفر وأئمة الباطل؟ من ضيع الصلاة رضي لنفسه بذلك. ولهذا فإن المحافظة على الصلاة والمواظبة عليها من أفرض الفرائض وأعظم الواجبات، وهي خمس صلوات افترضها الله عز وجل على عباده في اليوم والليلة. تميزت هذه الصلوات الخمس عن غيرها من العبادات أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى فوق السماء السابعة وفرضت عليه الصلاة هناك، ونزل بهذه الفريضة. جميع الصلوات ينزل إليه الملك في الأرض إلا الصلاة، شرف الله قدرها فعرج بنبينا عليه الصلاة والسلام إلى فوق السماء السابعة وفرضت عليه الصلوات الخمس. بعض الناس ممن انحرفوا عن الجادة يحتفلون بيوم من الأيام يسمونه يوم الإسراء والمعراج، يحتفلون به ولا يحافظون على الصلاة، الصلاة ما يحافظون عليها، الفريضة ما يحافظون عليها، والاحتفال المحدث ما يفوتونه. أين هم من الهدي؟ وهذه فريضة، فريضة من فرائض الله، حتى ذكر لنا عن بعضهم أن نفس الليلة التي يسهرون فيها على الاحتفال ما يصلون الفجر ويضيعون الصلوات ويفرطون فيها. النبي عليه الصلاة والسلام عرج به إلى فوق السماء السابعة وفرضت عليه الصلاة خمس صلوات في اليوم والليلة كتبها الله على عباده. فالصلاة مكانتها من الدين عظيمة، فهي عماد للدين، ومن عظيم شأنها ورفيع مكانتها أنها أول ما يسأل عنها العبد يوم القيامة من أعماله وعباداته، أول ما يسأل عنه الصلاة، فإذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله، لأنها عماد يبنى عليه. نعم. قال حفظه الله تعالى: الزكاة هي قرينة الصلاة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وهي عبادة مالية نفعها متعد، وقد أوجبها الله في أموال الأغنياء على وجه ينفع الفقير ولا يضر الغني، لأنها شيء يسير من مال كثير. الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله، لا تكاد تذكر الصلاة إلا ويقرن معها الزكاة، وهذا دليل على أهمية الزكاة وعظيم شأنها. وسميت زكاة لما فيها من التزكية، الزكاة تزكي صاحب المال وتزكي المال وتزكي أيضا المجتمع من وقوع العداوات والحسد والبغضاء وغير ذلك، فيتزكي المجتمع وتطهره من الأخلاق الدميمة. وهي مال قليل جدا يؤخذ من الأغنياء ويقدم للفقراء لسد حاجتهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وسميت زكاة لما فيها من التزكية، لما فيها من التزكية، تزكي صاحب المال لأنها تنقيه وتطهره من الشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وتزكي المال نفسه، ما نقصت صدقة من مال، وأيضا تزكي المجتمع، فشأنها عظيم جدا. ثم هي شيء قليل جدا من مال كثير أعطاه الله سبحانه وتعالى الأغنياء. نعم. قال حفظه الله تعالى: صوم رمضان عبادة بدنية، وهي سر بين العبد وبين ربه لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، لأن من الناس من يكون في شهر رمضان مفطرا وغيره يظن أنه صائم، وقد يكون الإنسان صائما في نفل وغيره يظن أنه مفطر. ولهذا ورد في الحديث الصحيح أن الإنسان يجازى على عمله الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، رواه البخاري ومسلم، أي بغير حساب. والأعمال كلها لله عز وجل، كما قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وإنما خص الصوم في هذا الحديث بأنه لله، لما فيه من خفاء هذه العبادة وأنه لا يطلع عليها إلا الله. نعم، هذا الصيام، صيام رمضان، ركن من أركان الإسلام، وهو شهر واحد في السنة كتب الله سبحانه وتعالى على العباد صيامه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وصيام هذا الشهر المبارك، شهر رمضان المبارك، مدرسة للعباد في التربية على تقوى الله ومراقبته سبحانه، ورياضة النفس على البعد عما نهى عنه، والإقبال بالقلب على طاعة الله سبحانه وتعالى وذكره وشكره وحسن عبادته. ولهذا فإن هذه العبادة في شهر رمضان عندما يحسن العبد الصيام إيمانا واحتسابا تكون زادا له في عامه كله، تكون زادا له في عامه كله، وتحقيقا لتقوى الله سبحانه وتعالى. فالصيام الذي هو صيام شهر رمضان فريضة من فرائض الإسلام، واجب من واجباته العظيمة، وقد كتبه الله سبحانه وتعالى على عباده في شهر واحد في السنة، شهر شرف الله قدره وأعلى مكانته فأنزل فيه وحيه وذكره، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فجعل هذا الشهر المبارك الذي أنزل فيه القرآن كتاب الهداية والسعادة للأمة، أنزله جل وعلا في هذا الشهر المبارك، شهر الصيام. ولهذا هناك تلازم عظيم بين الصيام والذكر، الصيام وقراءة القرآن، الصيام والإقبال على الله سبحانه وتعالى بالدعاء والمناجات. نعم. قال حفظه الله تعالى: حج بيت الله الحرام عبادة مالية بدنية، وقد أوجبها الله في العام مرة واحدة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم: حج بيت الله الحرام عبادة مالية بدنية، قد أوجبها الله تعالى في العمر مرة واحدة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم فضلها بقوله: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، رواه البخاري ومسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، رواه مسلم. نعم، هذا الركن الخامس من أركان الإسلام، حج بيت الله الحرام. والحج افترضه الله سبحانه وتعالى على العباد في العمر كله مرة واحدة لمن استطاع، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن لم يستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهو واجب في العمر كله مرة واحدة، الحج مرة وما زاد فتطوع. وهذا يدلنا على سماحة هذا الدين في أعماله وعباداته وفرائضه وواجباته. قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر. وقال: بعثت بالحنيفية السمحة. فديننا دين سمح ودين يسر لا عسر فيه. انظر فرائض الدين التي افترضها الله عليك وحافظت، وإذا حافظت عليها دخلت الجنة، خمس صلوات اليوم الليلة، وشهر واحد تصومه في السنة، وإن كان الله وسع عليك في المال تخرج من زكاة مالك شيئا قليلا جدا من كثير أعطاك الله إياه، وتحج في عمرك كله مرة واحدة إن كنت مستطيعا، يسر عظيم وسماحة في هذا الدين، هذه واجبات الدين وفرائضه، وما زاد على ذلك تطوع. هل علي شيء غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع. هذه فرائض الإسلام، هذه واجبات الدين، انظر ما أيسرها، ومع ذلك تكون والعياذ بالله ثقيلة على بعض الناس. الصلاة هذه التي هي خمس صلوات في اليوم الليلة تكون ثقيلة على بعض الناس، يجدها من أثقل الأعمال وأشقها. فالحاصل أن هذه الأركان الخمسة أركان عظيمة يبنى عليها دين الله سبحانه وتعالى، وكما أشرت كلها تدل على سماحة هذا الدين ويسره. والحج ثوابه عند الله عظيم لمن وفق للإتيان به بالإخلاص والبعد عن الرفث والفسوق. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج لله، من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. حج لله أي مخلصا، كما قال الله سبحانه: وأتم الحج والعمرة لله. قال عز وجل: ولله على الناس حج البيت. هذا إخلاص، والحج لا يقبل إلا بالإخلاص. ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام لما أهل بالحج أتبع إهلاله بالحج بقوله: اللهم حجا، أو اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. الرياء والسمعة محبطان للعمل، مبطلان له. يجب على الحاج أن يطهر حجه من الرياء، وأن يطهر حجه من السمعة، وأن يجاهد نفسه على إخلاص حجه لله ليكون متقبلا. قال: من حج لله ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ولم يرفث، الرفث الجماع ومقدماته، والفسوق الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى بارتكاب المعاصي. ولهذا يحتاج الحاج أن يجاهد نفسه في حجه على الإخلاص والبعد عن الرفث والبعد عن الفسوق، حتى يتم له حجه ويكمل، فيفوز بهذا الثواب الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. قال: خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أي بدون ذنب ولا خطيئة. نعم. قال حفظه الله تعالى: هذا الحديث بهذا اللفظ جاء فيه تقديم الحج على الصوم، وهو بهذا اللفظ أورده البخاري في أول كتاب الإيمان من صحيحه، وبنى عليه ترتيب كتابه الجامع الصحيح، فقدم كتاب الحج فيه على كتاب الصيام. وقد ورد الحديث في صحيح مسلم بتقديم الصيام على الحج وتقديم الحج على الصيام. وفي الطريق الأولى تصريح ابن عمر رضي الله عنهما بأن الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم تقديم الصوم على الحج، وعلى هذا يكون تقديم الحج على الصوم في بعض الروايات من قبيل تصرف بعض الرواة والرواية بالمعنى. وسياقه في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمسة: على أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج. فقال رجل: الحج وصيام رمضان؟ قال: لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حفظه الله تعالى: هذه الأركان الخمسة وردت في الحديث مرتبة حسب أهميتها، وبدأ فيها بالشهادتين اللتين هما أساس لكل عمل يتقرب به إلى الله عز وجل، ثم بالصلاة التي تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات، فهي صلة وثيقة بين العبد وبين ربه، ثم الزكاة التي تجب في المال إذا مضى عليه حول لأن نفعها متعد، ثم الصيام الذي يجب شهرا في السنة وهو عبادة بدنية نفعها غير متعد، ثم الحج الذي لا يجب في العمر إلا مرة واحدة. نعم. قال حفظه الله تعالى: ورد في صحيح مسلم أن ابن عمر رضي الله عنهما حدث بالحديث عندما سأله رجل فقال له: ألا تغزو؟ ثم ساق الحديث، وفيه الإشارة إلى أن الجهاد ليس من أركان الإسلام، وذلك أن هذه الخمس لازمة باستمرار لكل مكلف، بخلاف الجهاد فإنه فرض كفاية ولا يكون في كل وقت. نعم، جاء في صحيح مسلم أن رجلا قال لعبد الله بن عمر: ألا تغزو؟ قال: بني الإسلام على خمس، وذكر هذه الخمس التي جاءت في هذا الحديث، التي جاءت في هذا الحديث، منبها بذلك رضي الله عنه أن الجهاد ليس من أركان الإسلام، ليس من أركان الإسلام، ولا يجب إلا في حالات معينة، لا يجب إلا في حالات معينة، وأما ما سوى ذلك فإن الأصل فيه أنه تطوع وتنفل وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة التي ذروة سنان الإسلام. نعم. قال حفظه الله تعالى: مما يستفاد من الحديث أولا بيان أهمية هذه الخمس لكون الإسلام بني عليها، ثانيا تشبيه الأمور المعنوية بالحسية لتقريرها في الأذهان. نعم، هذا مفيد في العلم والتعلم، ضرب الأمثال وتشبيه الأمور المعنوية بالأشياء المعاينة المحسوسة حتى تفهم المعاني وتضبط. نعم. قال حفظه الله تعالى: ثالثا البدء بالأهم فالأهم. نعم، هذا قاعدة وأصل، أن يبدأ بالأهم ويقدم ما قدمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حفظه الله تعالى: رابعا أن الشهادتين أساس في نفسهما وهما أساس لغيرهما، فلا يقبل عمل إلا إذا بني عليهما. نعم، دين الله كله يبنى على الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله التي تعني إخلاص العمل لله، وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تعني تجريد المتابعة له عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل ابن عياض رحمه الله: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. نعم. قال حفظه الله تعالى: خامسا تقديم الصلاة على غيرها من الأعمال، لأنها صلة وثيقة بين العبد وبين ربه. نعم، ومن تسميتها بهذا الاسم لكونها صلة بين العبد، تصل العبد، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فالصلاة صلة بين العبد وبين الله تبارك وتعالى، وهي أعظم فرائض الإسلام وأجلها بعد الشهادتين. ثبتنا الله أجمعين على الحق والهدى، وجعلنا وذرياتنا من المقيمين الصلاة، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا،